في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. تعد عن الغرام فلست تقوى على ما فيه من كمد وذل، فكم من مغرم قد مات عشقا بمن تعني ولم يظفر بدلي. كنا حروفا عاليات لم نقل، متعلقات في ذرى أعلى القلل. أنا أنت فيه ونحن أنت وأنت هو، والكل فيه وهو فسل عمن وصل. بأبي أهيف لدن قده، قام يسعى للندامة بالمدامة. جاء بالكأس وفي وجنته شامة من أجلها قلنا بشامة. لعبت بالخاتم إنسانة كالبدر في جنح الدجى الفاحمي، حتى إذا ما رمت أخذي له من البنان الترف الناعم، خبته في فيها فقلت انظروا قد خبت الخاتم بالخاتم. لا أجازي حبيب قلبي بظلمه، أنا أحنى عليه من قلب أمه. جوره مثل عدله عند من يهواه مثلي، وظلمه مثل ظلمه. فغدا كل محب في الهوى وله قلب من الوجد طعين، يا له معرك حرب عجب كسرت فانتصرت فيه الجفون. سيداتي وسادتي، حتى ضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وأحمد خلف الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.